وكون الجاهلية لم تفعل يبقى ده دليل على أنها فطرة لم تستطع الجاهلية أن تغيرها. فقال الحق سبحانه وتعالى حرمت عليكم إيه؟ أمهاتكم إلى آخره. هنا في قوله حرمت عليكم أمهاتكم ساعة يبنى الفعل، من الذي يحرم ويحلل؟ الله. يبقى هو الذي إيه؟ هو الذي حرم. لكن حين يوجد غفلة عن الدين وهم برضو محرمين الحكاية دي ولا بيها، يبقى حتى الذي لا يتدين لم يتدين بدين الإسلام موجودة عنده محرمة ولا لا؟ ما بيجيش له. ومن أين جاءته هذه؟ من أين جاءته كنهم يحرموا الأم والبنت والأخت إلى آخره؟ منين جاءته؟ قال لك لأن إن من أمة إلا خلا فيها نذير، ومنهج السماء من قديم أنزل الله المنهج بدليل قوله اهبطوا فإما يأتينكم مني إيه؟ هدى فمن اتبع هداه. يبقى بمجرد أن خلق الله آدم وخلق زوجته نزل لهم إيه؟ نزل لهم منهج. المنهج ده مستوفي ولا لا؟ مستوفي. إذن فبقاء الأشياء التي جاء الإسلام فوجدها على الحكم الذي يريده الإسلام نشأ من ماذا؟ نشأ من إيه؟ من رواسب الديانات القديمة، وإن أخذ محل الإيه؟ محل العادة ومحل الفطرة. حرمت عليكم أمهاتكم، هذا شيء جميل. أولا العلوم الحديثة أعانتنا في فهم كثير من أحكام الله، لأنهم وجدوا أن كل تكاثر سواء كان في النبات أو في الحيوان، وبالاستقراء وجد ذلك في الإنسان أيضا، كلما ابتعد النوعان اللي هما الذكورة والأنوثة يجيء النسل، يعني ما يأتي من ثمرة التكاثر يجيء قويا في الصفات. ليه؟ قال لك لأنهم لما بيكون الزوج والزوجة أو الذكر والأنثى من أي شيء في النبات في الحيوان والإنسان بيكون قريبين من اتصال البنية الدموية والجنسية بينشأ النسل إيه؟ ضعيف. ولذلك يقول لك بنهجن. هجن يعني إيه؟ يعني نجيب للأنوثة ذكورة منين؟ من بعيد. حتى قبل أن يجيء الإسلام الشاعر العربي بيقول ايه قبل النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول لنا اغتربوا لا تضروا، اغتربوا لا ايه، اغتربوا يعني حين تريدون الزواج ما تاخدوش الاقارب بل ابتعدوا مع احسن، ان خدتوا الاقارب تضروا يعني تهزلوا. وبالاستقراء وجد أن العائلات التي جعلت من سنتها في الحياة ألا تنكح منها إلا منها بعد فترة من الطويل ينشأ فيهم ضعف عقلي وضعف جسمي وضعف مناعي. كل أسرة تحافظ على العملية دي ينشأ فيها هذا الإيه؟ الضعف. إذن قول الرسول اغتربوا لا تضوا يعني إن أردتم الزواج ما تاخدوش من الايه؟ من الاقارب، لانكم ان اخذتم من الاقارب تهزلوا، فان اردتم ان لا ضوي بمعنى ايه؟ هزل، فان اردتم ان لا تضوا اي ان لا تهزلوا فابتعدوا. الشعر قبل ما يقول النبي هذا الكلام وجد بالاستقراء في البيئة الجاهلية هذا. ولذلك يقول انصح من كان بعيد الهم، الشعر الجاهلي انصح من كان بعيد الايه؟ الهم، بعيد الهمة يعني، تزويج أبناء بنات العم فليس ينجو من ضوى وسقم. الشاعر من زمان قايل إيه؟ ولذلك لما يجوا يمدحوا واحد يقول لك فتن، يعني بيقول ده فتن فتوة، فتن لم تلده بنت عم قريبة، فتن لم تلده بنت إيه؟ عم قريبة فيضوى، وقد يضوى سليل الأقارب، وقد يضوى سليل الايه؟ الله. اذن المساله معروفه، مسألة معروفة في النبات يجيبوا للإيه؟ يقول لك ما تكونش بتزرع ذرة من الغربية، لازم تجيب التقاوي من إيه؟ من الشرقية. تعرفوها أنتوا في البطيخ، لما بتاكل البطيخ اللي هو الشيليان بيجي له بذوره منين؟ من أمريكا، مش كده؟ وبعدين يزرعوها، أول ما يزرعوها البذور اللي جاية من بره يطلع البطيخ إيه؟ جميل. بعض الناس يستغلي بقى ما جايب البذ يقوم ياخد من الايه اللي طلع ده ويعمل منه ايه تقوي، يقوم يبتدي ايه يضعف يضعف. انما لو ظل ياتي به من الخارج وان كان الكيلو بعشرين جنيه يجيبه برضه فيبيدي ايه بيدي ثمره طيبه. وكذلك في الايه في الحيوانات، وكذلك في الناس. ولذلك كان العربي يقول ما دك رؤوس الابطال كابن الاعجميه، لانه جاي من جنس ايه جنس تاني خلاص، واخد الخصائص الكاملة في جنس والخصائص الكاملة في جنس، فلقاح الخصائص الكاملة بالخصائص الكاملة يعطي الخصائص الأكمل. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى بهذه العملية هي وإن كانت لها عملية أدبية إلا أن لها عملية عضوية، ولا لا؟ حرمت عليكم إيه؟ أمهاتكم وبناتكم. ليه؟ لأن الصلة دي صلة أصل، والصلة التانية دي صلة إيه؟ صلة فرع. ما هي الأمهات صلة الأصل، والبنات صلة الإيه؟ صلة الفرع. طيب، وأخواتكم صلة الأخ بقوة، اللي من ولد واحد. وعماتكم مش كده؟ وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الإيه؟ والأخت. وأمهاتكم اللاتي إيه؟ أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. الله. إذن المسألة مسك في القرابة القريبة القريبة القريبة القريبة، لأن الله يريد أولا زي ما قلنا قوة النسل، قوة الإنجاب، هذه واحدة. شيء آخر أن العلاقة الزوجية دائما عرضة للأغيار النفسية. الرجل يتزوج المرأة وبعدين تيجي أغيار نفسية يحدث بينهم خلاف، زي ما قلنا في الحال أردتم استبدال زوج مكان زوج ويكره الله. طب كيف تكون العلاقة بين الأم إذا ما حدث شيء من هذا؟ والمفروض أن لها صلة تحكم عليه أن يظل على وفاء لها وعلى إيه؟ ولا البنت ولا الأخت ولا العم ولا الخالة؟ يبقى أبعد هذه المسألة عن إيه؟ عن مجال الشقاق، وقال لك ابعد دي. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يقول إياكم أن تدخلوا المسائل في مقابلات، بحيث إذا حدث الخلاف في شيء حدث ضرورة في مقابله وإن كان الوفاق سائدا. يقول لك اوعى تجوز اختك لواحد عشان هتاخد اخته. ليه؟ لان يمكن واحد متفق والتاني، الزوج ده متفق ويا الزوجه دي، وبعدين حصل بندي وبين خلاف. تصوروا بقى لما الام بقى تشوف كده البنت بنتها البنت بنت الناس مرتاحه عند ابنها، ها، وبنتها مش مرتاحه عندهم، يبقى الموقف ايه؟ يبقى وسعنا دائرة الشقاق والنفاق عند من لا يوجد فيه شقاق ولا نفاق. قال اوعوا تعملوا العملية دي، ما تربطش حاجة بحاجة، خلي كل واحدة سيالها ايه. ولذلك قال ان تجمعوا بين الاختين، ام قال لك تجمع بين اختين يبقوا ضراير؟ ده المفروض بين الاختين بينهم رحم، بينهم ايه؟ مودة، مش كده؟ بينهم تعاطف. لما يجمع بين الاختين بقوا ضراير ولا لا؟ بقوا ضراير، ينشا من الضراير ايه؟ يبقى اذا عمال يفتت في الاسر ولا لا؟ يبقى يفتت في الايه؟ في الاسر. اذا اما ان يكون الامر، مش اما ان يكون، ان يكون الامر جامع لهذا وهذا وهذا، مش الحكمه الالهيه جايه في وحده، ده الحكمه الالهيه ايه؟ وشامله، واخده الايه؟ واخده كل هذه الايه؟ كل هذه المسائل. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم. طبعا الأمهات وإن علوا، يعني الجدة سواء كانت جدة لأب أو جدة لمين أو جدة لإيه، وما ينشأ منه كل واحدة هتبقى بيني وبينها أمي، تبقى ما تنفعش.

إلى مرتبة إيه؟ يوم يجي مثلا واحد يقول له لا يا أخي الله يقول غير ذلك، الله يقول غير ذلك. قال إيه يقول؟ قال في سورة الواقعة والسابقون السابقون أولئك إيه؟ المقربون، سلة من الأولين وقليل من الآخرين. يعني برضو الآخرين مش هينحرمهم إنه يبقوا فيهم سابقين ولا لا؟ يبقى ربنا قال غير. يبقى ده دليل على إيه؟ على استيعاب النصوص، علشان استنباط الإيه؟ علشان استنباط الإيه؟ استنباط الحكم. كنا جايبين دي ليه بقى؟ وإحنا قلنا آه، يبقى إذن ما دامت الرضاع يبقى هل هو مصة ومصتين؟ أدي مزة، عشر رضعات أدي مزة، خمس رضعات مشبعات أدي إيه؟ أدي مزة. الجمهور أخذ المتوسط وهو خمس رضعات إيه؟ مشبعات يحرمنا، بس تكون في مدة مين؟ تكون في، فلو رضع في غير مدة الرضاع نقول ده استغنى بالأكل وأصبح الأكل هو اللي بيديله إيه؟ هي اللي بتديله مقومات البنية، واحنا عاملين علشان ان البنية هيبقى فيها تكوين من الايه؟ من الام التي ارضعت. المسألة بتاعت الرضاع دي مسألة متشعبة، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، واللي محرم من النسب ايه؟ الام من الايه؟ الرضاع. والبنت ولا لا؟ تبقى البنت من الرضاع اخرى مش كده؟ طيب والاخت من الرضاع، والعمة من الرضاع، والخالة من الايه؟ من الرضاع. عملية متشعبة عايزة ايه؟ عايزة من كل اسرة، لان حين نرى ان بركة الله لا تحوم حول كثير من البيوت لا بد ان ندرك لها اسبابا، اسباب البعد عن استقبال البركة من الله. البعد عن استقبال البركة من الله ان الانسان يكون بعيد عن منهج الله، لان احنا قلنا الارسال الالهي مستمر ولا لا؟ انما عايزين اجهزة استقبال تستقبل الارسال، فاذا كانت اجهزة الارسال خربانة الارسال مستمر انما انا ما عنديش استقبال، محطة الاذاعة بتزيع انما الراديو اللي عندك خربان، طب احنا نعمل لك ايه؟ اذا فمدد الله وبركات الله المتنزلة موجودة دائما مش كده؟ طب امال فيه ناس ليه ما تدهاش؟ لان اجهزة استقبالها للبركة مش سليمة. اجهزة استقبالها للبركة، اول جهاز استقبال للبركة ان البيت يبنى على حل في كل شيء، يعني لقاء الزوج والزوجة يكون على حل. كثير من الناس يدخلون في الحرمات وان لم يكن بقصد، نشئ من ايه؟ نشئ من هوسة الرضاعة. الناس تقعد ترضع كده وتنتهي ولا الحكم دبلها. وبعد ذلك نقول لهم يا أناس يا قوم أنتم قد احتطتم لأولادكم فيما يؤدي إلى سلامة بنيته، ودلوقتي كل ولد بيبقى له ملف أو دوسيه في شهادة الميلاد، وفيه الطعم امتى ضد الدفتريا، والطعم امتى ضد التيفون، والطعم امتى ضد مشلل الاطفال، والطعم امتى ملف فيه كل حاجه. وبنحط كده نقول لهم يا اسره الاسلام ان كنتوا عايزين تبنوا المسائل بناء ايمانيا من اول تكوين الاسره في الزواج، فكما تصنعون ملفا لاولادكم فيما يضمن لهم سلامه بنيتهم، فاصنعوا لهم ايضا ورقه في الملف ده عشان تضمنوا سلامة ايه؟ اسرته. ازاي؟ يبقى كل اسرة ساعة الولد ما يتولد وبيحطوا له الشهادات دي يعملوا في الملف برضو ورقة، الام انت ارضعت مين؟ رضع ابنك من مين؟ يوم ساعة ما نيجي للجواز نقول يا موثق ادي ايه؟ ادي الملف اهو، شوف انت رضعنا من مين ودي ايه صلتها يبقى كل حاجة تنبني سليمة ولا لا؟ انما نفاجأ ان رجلا تزوج امرأة وعاشهم وخلفهم وبعد ذلك يتبين انهم رضوا على بعض واولاد وجدوا، ومسألة اشكال شرعي واشكال مدني واشكال اجتماعي نشئ من ايه؟ من ان الناس لم تعد لمنهجها الايماني ما أعدته لمنهجها المادي.